الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في البحث السابق الأمور التي لا بأس بها للصائم، كان عدة أمور. قالوا من الأمور التي لا بأس بها للصائم العلق، مصب العلق، ولكن بحيث لا يبلع ريقه. هل هو من أنواع العلق؟ حتى لو كان العلق فيه براق، أنا فأنواع من أنواع العلق مثل هذا علق البان اللي يسمى، هذا على أن ما فيه أشياء براق، وإنما هو قطع بس. لكن أثر بعض أنواع العلق مثل هذا اللي يستخدم الآن، لا فيه براق الكسار وكذا معروفة. قالوا هذا العلق مضغه على الصائم ينضغه بفمه، هذا لا يضغه الصائم، بشرط ان لا يبلع ريقه. فلو انه مضغ العلق ثم اجلكم الله بطق ريقه، قالوا حتى لو بقي طعم لك رائحه، حتى لو بقي طعم العلق، لو الانسان ابتلع ريقه لا يضغه. ليش؟ لان هذا الاول الذي يبطقه عرفا يقال اكل وشرب، يقال طعام عرفا. اما الذي يبقي يعني الطعم الباقي عرفا لا يقال طعام. يعني مثلا لو ان الانسان استخدم المسواك صباحا، يعني ضرب معجون، لو ضرب معجون وبعدين بطر نظف ثم يطالب كذا وبطر ولم تبقى آثار للمعجون، لكن بقي الطعم أو الرائحة، هذا لا يضع حتى لو ابتلع ريقه وبعدين لا يضع. كذلك بالنسبة للعلق، وفي هذا روايات عندنا عن وين؟ موضوع العلق، موضوع المعجون ما عندنا روايات، موضوع العلق في روايات عندنا، ولهذا كل الفقهاء أكثر بأن مضغ العلق في نهار الصيام شهر رمضان والرجل رمضان لا يضر، بل عندنا رواية صحيحة أن الإمام كان يحسن ينضغ العلق. هل أضر رواية الزور؟ قال يا رجل سلمان قال صلى الله عليه وسلم يقول له يسأله عن الصائم ينضغ العلق، يسأله يعني يصير الصائم ينضغ العلق؟ قال نعم إن شاء، إذا يريد ينضغ العلق فلينضغ ينضغ العلق. ورواية أخرى لاحظوا، رواية صحيحة صحيحة محمد بن مسلم، الإمام الباقر يخاطب محمد بن مسلم الثقفي يقول يا محمد، الرواية يا محمد إياك أن تنضغ العلق، يقول لا تنضغ العلق بس لاحظوا الدلل عليه، إياك أن تنضغ العلق فإني مضغت اليوم علقا وأنا صائم. بلغ العلق انا اليوم طبقت العلق وانا طاعم، فوجدت في نفسي منه شيئا. وجد من الرواية احسن جرى انه لو واحد فاز لك يجوز نبض العلق، يجوز نبض العلق، ولكن يكره نبض العلق. ليش؟ لان الامام قاعد يقول لهذا الرجال يقول ترى انا طبقت اليوم العلق. هذه في رواية أصحابنا فقهانا حمل واحد الكرام يقول وهي صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال قلت الصائم ينضغ العلق، قال لا. في رواية عندنا أنه لا، في عندنا روايات لا لا إشكال نعم إن شاء، وعندنا رواية أن الإمام الصادق الإمام الباقر هو وضغ العلق، بس في نفس الأثناء قال له لا تنضغط. وإيش معنى هذا؟ معناه أنه يجوز مضغ العلق ولكن على كراهة. لو واحد أراد ينضغط ما نقول له حرام على كراهة، بس بحيث نفس المادة لا يبلعها، إذا مضغ العلق يرزق، ثم لو بقي الطعم او الرائحه او غير ذلك فهذا لا يضر. زين، ممكن واحد يسال اذا كان مفروض شلون الامام الباقر يعمل التقريب؟ سؤال، وين الجواب على هذا؟ الجواب عليه ان الائمه يصنعون في بعض الاحيان واحيان قليله ياتون بالمكروهات حتى لا نعتقد انها حرام، لانه لو الامام اصلا ما جاء بها يمكن تصور انها حرام. يعني لاحظوا الطواف حول البيت، واحد يطوف حول البيت، ها؟ هيفضل يطوف حول البيت الحرام ماشي على اقدامه اللي يطوفه على حمار؟ على اقدام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على حمار. ليه؟ حتى لا نعتقد الاحرام انه حرام، حتى يبين لنا الاحكام الترقيقيه ان الدين مو كل شيء فيه حرام، في عندك سلح معينه تستطيع ان تستفيد منها. ولهذا يضطر الائمه عليه الصلاه والسلام في بعض الاحيان ان يحمل المكروهات حتى يتحدث انها ليست محرمه. لا لا لا جدنا في السابق حتى بتكرر الصبع او غير الصبع فرحت مساله مقص الخاتم، مقص الخاتم على واحد يقول انه مقصر حتى لو كان عطشانا يريد شويه يبلل ريقه يحط برشه الكمه يخلي الفاتح الخاتم كمه ويمصه، بس بحيث ما يكون ازياء عالقه على الخاتم اجيك الفاتح، هذا لا يحتاج ان يرقب. اما بالنسبه للاصبع مثل الاصبع او القلم او غيره، اذا كان من مثل الخاتم ما يضر الكلام، لو كانت هناك ملوحه او كانت هناك اشياء معينه عالقه على الاصبع او على الخاتم او على القلم او ما الى ذلك ينبغي الامر الضر. والله على محمد وعلى اله وصحبه.